هذا سائل يقول: أنا رجل قد من الله علي بالتوبة وأتم علي النعمة بأن قبلت في الجامعة والحمد لله، لكن توبتي لا تتم إلا بإرجاع حقوق الناس إليهم، فأشكل علي الدين الذي علي بسبب الخمر، هل أرجعه إلى بائعه؟ والسؤال الثاني، النقطة الثانية: إذا لم أعرف كيف أصل إلى صاحب المال ولا أعرفه، لكن أعرف أنه نصراني، هل أتصدق بهذا المال باسمه علما بأن الكفار لا تقبل صدقاتهم؟ هذا إن شاء الله أنك تبت إلى الله جل وعز ومن الله عليك بالتوبة، فاحمد الله على هذه النعمة واشكره عليه ليل نهار. وكونك أيضا قبلت في الجامعة فهذه نعمة تضاف إلى النعم التي من الله بها عليك، فأر الله من نفسك شكر هذه النعم. إرجاع الحق هذا صاحب دين الخمر، أنت تبين له إذا عرفته ووصلت إليه، لا تعطيه المال، هذا لا يظهر لي والله أعلم إعطاءه المال، لأنك قد تبت وأنبت إلى الله جل وعلا وتركت هذا، وأخبره بأنك كذا وكذا، وأن هذا المال الذي تريد أن ترجعه مال حرام، وأخذه أصلا حرام. وقوله في السؤال الثاني أو في التعلق الثاني: لا يعرف صاحب المال هل يتصدق به؟ لا يتصدق، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال خبيث، مال خبيث، والله أعلى وأعلم.